وكما أطلق عليه غلغل وقلوان الوطن العربي فضيلة الشيخ المتهي العلي الحكيمي الذي جاء أيضا ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في الراحلة التي تركت الدنيا بأسرها وعادت الروح إلى باهيها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب مصداقا لقول ربي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة وإن كانت البداية فضيلة الشيخ علي الحسيني، ولكن يبدو أن فضيلة الشيخ أحمد على سفر، فأستأذن حضراتكم أن نعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية معطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح القارئ والمقيم بفراغ مركز زيار بنج، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

وكفى بالله حسيبا. Thank you. Oh. يا وذكر المؤمنين بأن يا وزاد الله